بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب البيع من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى الأحكام. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الخامس، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء. أن يكون من شروط البيع، شروط البيع تقدم معنا بعضها، ومن شروط البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. من الذي يكون قادر على تسليم المبيع؟ البايع، المالك. إذا باع هذه السلعة، سواء كانت سيارة أو دابة أو أي مبيع، يكون قادر على تسليمه. طيب، وإذا لم يكن قادر على تسليمه، يصح البيع؟ الجواب لا، لا يصح البيع، لأنه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، عن بيع الغرر، كما في حديث أبي هريرة. فبيع الغرر لا يجوز ولا ينعقد، لما فيه من الجهالة، ولأنه يفضي إلى الخصومة والنزاع والاختلاف، وهذا الأمر لا تقره الشريعة، شريعتنا ولله الحمد، شريعتنا شريعة الوفاق وشريعة الاجتماع وشريعة يعني دفع المفاسد. فالبيع، المبيع الذي لا يقدر على تسليمه فيه غرر، والغرر يفضي إلى المفاسد الكثيرة. طيب، قال الماتن: إذا عرفتم الدليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا غرر، هذا غرر، يعني بيع الذي لا يقدر على تسليمه. قال: فلا يجوز بيع يعني آبق، لا يجوز بيع آبق. الآبق من هو؟ العبد الذي هرب من صاحبه، هذا يسمى آبق، العبد المملوك، فلا يصح بيعه. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه، ولأنه لو باعه لكان في ذلك غرر، لأن المشتري إما أن يكون غارما أو غانما، فإن حصل على البيع، إن حصل على المبيع العبد الآبق، إن حصل عليه كان غانما، لأن المالك سيبيعه برخص لكونه أبق، وإن كان وإذا لم يجده كان غارما، فيفضي هذا أيضا إلى النزاع والخصام. إن وجده ندم البائع وحقد على المشتري، لأنه اشترى الرقيق بأقل من ثمنه، وإن لم يجده المشتري أيضا حقد على البائع، لأنه أخذ الثمن مقابل مبيع غير مقدور على تسليمه ولم يوجد. طيب، هذا ما قرره الماتن رحمه الله تعالى، يقول لا يجوز بيعه الآبق العبد، ومثله يعني أي سلعة أبقت كما سيأتي إن شاء الله تعالى أيضا لا يجوز بيعها كما سيقرره الماتن رحمه الله تعالى. لكن قال بعض الفقهاء: يجوز بيعه إذا غلب على ظن المشتري أنه سيعود إليه وسيجده، قالوا يجوز بيعه. طيب، إذا لم يجده؟ قالوا له الخيار، إذا لم يتمكن من إرجاع هذا العبد الآبق له الخيار. الخيار ما معنى له الخيار للمشتري؟ يعني له أن يفسخ البيع ويسترد الثمن من البايع. وهذا القول لعله أقرب، إذا يعني ثبت له الخيار لم يكن عليه ضرر، لا ضرر عليه ولا ضرر على المشتري. لكن المذهب كما قرر الماتن أن الآبق لا يصح بيعه، ولا الشارد أيضا. الشارد الحيوان الذي هرب من صاحبه، الحيوان الإنسي الذي هرب من صاحبه ولا يستطيع ويستطيع المالك رده، هذا أيضا لا يصح بيعه. والأمر فيه كما ذكر في الآبق، الأمر فيه كما ذكر في الآبق أنه إذا اشتراه المشتري بأقل من ثمنه لكونه شارد ثم عثر عليه وحصل عليه، كان البائع يجي في نفسه شيء على المشتري لأنه اشترى هذا الشارد الجمل الشارد أو الحيوان بأقل من ثمنه، فيحمل حقدا على المشتري. إذا لم يجد المشتري نفس الشيء، يعني يجد في نفسه على البائع شيئا لأنه أخذ منه ثمن بدون مقابل، وهذا غرر والشريعة لا تقر هذا، لكن هذا ما قرره الماتن. وقال أيضا بعض الفقهاء إذا غلب على ظن المشتري أن هذا الحيوان سيعود واشتراه بناء على هذا وعاد الحيوان فالبيع صحيح، وإذا لم يعد فالخيار له في فسخ البيع كما ذكرنا في الآبق. ماذا قال بعد الشيء؟ وطير في هواء. وطير في هواء، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. قالوا الطير في الهواء لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. فلو اشتراه المشتري وقال للبائع ائتني بالطير بالسلعة التي بعتها علي، لا يستطيع. إذن هذا غرض، إذن لا يجوز بيعه. وقال بعض أهل العلم أيضا كما قالوا هناك، يقول الطير إذا كان يغلب على الظن أنه سيعود كالطيور المدربة على الصيد أو على الإطعام عند المالك، قالوا يجوز بيعه، فإن عاد فهو للمشتري وإذا لم يعد فله الخيار. وهذا أيضا الذي يظهر أنه أقرب للصواب، إذا أثبتنا الخيار للمشتري وغلب على الظن أنه سيعود، لأنه لا يفضي إلى الخصوم والنزاع هنا، ولأنه لا يحصل ظلم لأحد الطرفين إذا أثبتنا الخيار للمشتري. ولا سمك في الماء، يعني أيضا لا يجوز بيع السمك في الماء، وهذا أيضا فيه تفصيل. وبيان ذلك أنه إن كان الماء عام نهر أو بحر فبيع السمك فيه لا يجوز ولا ينعقد البيع. لماذا؟ لأنه والحالة هذه غير مقدور على تسليمه أبدا. لكن إذا كان السمك في بحيرة أو يعني محوزة للمالك البائع، بحيرة أو مثلا خزان به ماء أو المهم ماء بحوزة البائع والسمك فيه، في هذه الحالة يجوز بيعه لأنه قادر على تسليمه، فيجوز بيعه في هذه الحال. وهكذا كل ما كان السمك في ماء يحوزه المالك أو يحوزه البائع ويقدر على تسليم السمك فبيعه صحيح. لكن إذا كان في ماء عام بحر أو نهر فهذا لا يستطيع إعادته ولا يستطيع تسليمه فبيعه لا يصح. نعم. ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على أخذه. هذا المغصوب استولى عليه على هذا الحق من مالكه إنسان ظالم، استولى عليه بالقوة وأخذه بالقوة. هذا المال يسمى مغصوب. لماذا؟ لأنه أخذ قهرا عن المالك. طيب هل للمالك أن يبيعه؟ أما على غير الغاصب فلا يجوز بيعه على غير الغاصب. أو نقول هذه المسألة فيها تفصيل أحسن، فنقول إن كان باعه على الغاصب الذي هو بيده جاز، لأنه بيده والمالك والمال مملوك للمالك، فإذا باعه على نفس الغاصب والمال بيده فالبيع صحيح، لكن بشرط، انتبهوا للشرط، بشرط ألا يشترط الغاصب أن يبيعه عليه، وإذا لم يبيعه عليه يجحده وينكره وليست لديه بينة. فإذا باعه عليه في هذه الحال التي اشترطها الغاصب عليه أنه يبيعه عليه وإلا يجحده، فالبيع لا صح هنا، لأن هذا بيع إكراه، وبيع المكره لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما البيع أن تراه، والله جل وعلا يقول إلا أن تكون تجارة ها عن تراض منكم. هذا بالنسبة لبيع على الغاصب، يجوز بيعه عليه لكن بهذا الشرط الذي سمعتم. طيب، وإما أن يبيعه على غير الغاصب، فإن باعه على غير الغاصب فلا يخلو من أحد أمرين: أن يبيعه على من يقدر على انتزاعه من الغاصب بالقوة، يستطيع المشتري الذي باع عليه المالك أخذه من الغاصب كما لو باعه على الحاكم المالك أو على من هو أقوى من الغاصب يستطيع أن يأخذه منه، فالبيع صحيح هنا، لأنه في هذه الحال مقدور على تسليمه، والمالك باع ملكه الشرعي. أما إن كان بيعه على شخص لا يستطيع أخذه من الغاصب فالبيع باطل لا يجوز، لعدم إمكان التسليم، لا يمكن للمالك أن يسلمه للمشتري، وهكذا. نعم. السادس: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. إذن السادس، الشرط السادس من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، هذا المبيع. طيب، والثمن كذلك يشترط أن يكون معلوم، يشترط أن يكون معلوم المبيع والثمن، المبيع والمباع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبيع المجهول غرر، بيع المجهول غرر، سواء كان الجهالة متعلقة بالمبيع أو بالثمن. لكن الرؤية، لكن العلم أن يكون معلوما، العلم يحصل كما قال الماتن بأحد أمرين، يحصل بأحد أمرين: إما بالرؤية، رؤية المبيع وقت العقد، رؤية المبيع وقت العقد، أو رؤية المبيع قبل العقد بزمن يسير لا يمكن أن يتغير فيها المبيع، زمن لا يمكن أن يتغير فيها المبيع، ففي هذه الحال يجوز بيعه لأنه معلوم بالرؤية. الحالة الثانية أن يكون المبيع معلوما بالصفة. إذن يكون المبيع معلوما بماذا؟ أولا بالرؤية، أولا بالرؤية، وثانيا بالصفة. والصفة يشترط فيها أن يمكن أن يكون المبيع بالإمكان وصفه، بالإمكان وصفه. وشرط آخر أن يعني يبين، تبين الصفات المتعلقة به تبيينا ظاهرا واضح. هذا الذي قرره الماتن هنا رحمه الله تعالى، كون المبيع معلوما بالرؤية أو بالصفة، هذا فيه نظر، ليس فيه نظر من حيث الثبوت بهذين، نعم الثبوت يثبت بهذين، لكن فيه مبيع لا يحتاج إلى الرؤية، وفيه مبيع لا يحتاج إلى صفة. إذن العلم بالمبيع يكون بإحدى الحواس، بالرؤية أو بالشم فيما لا فيما يكون الغرض منه الرائحة، أو بالذوق فيما يكون منه الغرض الذوق، أو باللمس فيما يكون النظر الغرض منه اللمس، أو يعني ما تدل عليه الحواس، أو بالصفة. هذا العلم بالمبيع يكون بذلك. طيب، إذا يشترط العلم بالمبيع والدليل، والدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والمبيع المجهول فيه غرر، سواء كانت الجهالة متعلقة بالثمن أو بالمثمن، بالعين المباعة أو بالثمن، والعلم يكون بما سمعتم. نعم. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. لاحظوا، انتبهوا، الدليل على اعتبار على معرفة المبيع بالصفة، وأن تكون الصفة مضبوطة، يعني ممكن ضبطه بالصفة، وثم إذا أمكن ضبطه بالصفة يصفه بصفات يتميز بها عن غيره. الدليل على ذلك حديث ابن عباس الصحيح، وفيه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء أو في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شوف، معلوم، انتبهوا، هذا بالوصف، لأن الثمر غير موجود والسنة السنتين غير موجود، فلا يمكن ذلك إلا بالصفة، تطبيق الصفة عليه. طيب، ثم قال ماذا؟ فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. قال: فإن اشترى ما لم يره، اشترى سلعة لم يرها، يعني قال له المالك، قال لمن يريد سلعة: أبيعك السيارة التي في الجراج كذا كذا، أو أبيعك الدابة التي في الصطبل كذا، أو ما رآه قال اشتريت، هل يصح البيع؟ الجواب لا، لأن فيه غرض، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. أو رآه، رأى المبيع، لكن إيش؟ أو رآه وجهله، أو رآه وجهله، يعني رأى المبيع من الخارج لكنه جهل، يعني ما يقصد منه، جهل المبيع، فهذا أيضا لا يصح للغرض. والجهل إما أن يكون بجهل الصفات، يرى يعني المبيع من الخارج ولا يراه من الداخل، أو يرى بعضه ولا يرى البعض الآخر فيجهل، هذا جهل، أو رآه لكن جهل المنفعة التي تراد منه، مثل لو رأى الآلات التي يصنع بها أو تستعمل لكن ما يعرف ما هي المنفعة المرادة منها، لا يصح البيع أيضا حتى يعلم المنفعة التي تراد منها، حتى لا يحصل غرار ولا يحصل نزاع ولا يحصل إشكال. نعم. أو وصف له بما لا يكفي سلما، أو وصف له، لأن الوصف الذي قلنا يثبت به أو يعني يحصل به العلم هو أن يصفه بصفات السلم، وصف دقيق، وصف ظاهر ينطبق على المبيع تماما، لأنه يكون في حكم الرؤية. وإن كان البيع الموصوف يعني الفقهاء يشددون في أكثر من رؤية، فالمهم أنه يصف المال الغائب الذي لم يوجد بصفات كصفات السلم، هذا يحصل العلم. أما إذا لم يصفه بصفات يحصل بها يعني تجي في السلم، فالبيع لا يصح لأن فيه جهالة، وبيع المجهول لا يصح لوجود الغرر. وهذا الحديث يا إخوة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا الحديث الفقهاء رحمهم الله تعالى استنبطوا منه قواعد كثيرة واستنبطوا به منه ضوابط كثيرة جدا لأنه عام. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. ولا يباع حمل في بطن يعني حيوان حامل أو أمة حامل، فيقول لا الحيوان يعني نقصرها الحيوان، فيقول أشتري أو يقول من يريد الشراء بعني ما في بطن هذه الدابة، يقول للمالك فيقول بعتك، هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحوامل، نهى عن بيع الحمل في بطن الحيوان أو في بطن الحيوانات، فهذا لا يجوز لما فيه من الجهالة، لأن الحمل يحتمل أن يكون واحد ويحتمل أن يكون أكثر من واحد ويحتمل أن يولد ميتا أو حيا ويحتمل احتمالات كثيرة، إذا غرر والغرر منهي عنه، فلا يجوز بيع الحمل منفردا يقول الماتم، يعني يبيعه يطلب بيعه منفرد قبل وضع الحمل من الدابة، هذا لا يجوز لا ولا ينعقد البيع، لكن بيعه مع الدابة بيع الدابة وحملها جائز لأنه تابع لها. والقاعدة عند علمائنا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كذلك أيضا حمل الشجر المثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه كما سيأتي إن شاء الله تعالى لأن فيه غرض. قال ونعم بيع حمل ولبن في ضرع أيضا، لو قال البائع بعتك اللبن الذي في ضرع هذه الدابة ينعقد البيع؟ الجواب لا، لا ينعقد حتى يحلب، لأن بيعه في الضرع غرر، لا يعلم هل تحلب الدابة أو لا تحلب الدابة، هل يكون كثيرا أو قليلا، وهذا يا إخوة يبين أن شريعتنا ولله الحمد قائمة على العدل وقائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد. اللبن إذا بيع في الضرع يتطرق إليه احتمالات كثيرة، إذا فيه غرر عظيم، فلا يجوز بيعه في الضرع ولا ينعقد بيعه أيضا، لكن لو حلب الدابة وأراد أن يبيع لبنها بعد الحلب يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه أصبح معلوما، فإذا أصبح معلوما جاز بيعه وهكذا. نعم. ولا مسك في فأرته. ولا مسك في فأرته، المسك تعرفونه، المسك طيب، نوع من أنواع الطيب الذكي، المسك لا يباع في فأرته. في فأرته ما هي فأرته؟ الوعاء الذي هو فيه. والمسك يا إخوة، المسك هذا الطيب الذكي يخرج من الحيوان من بعض الغزلان، بعض الغزلان يسمى غزال المسك، هذا يركض بطريقة خاصة ويتعب بالجري حتى ينزل من صرته من بطنه، ينزل من من من هذا كتلة بسبب الجري وسبب يعني ما يركضونه، ينزل منه كتلة، هذه الكتلة دم وفي غلاف مغلف، غلاف مغلف من الجلد، هذه الغلاف هذا يسمى الفأرة، فأرة المسك، والمسك الذي بداخلها الدم الذي بداخلها طيب، ماذا يفعلون به؟ يربط برباط شديد يشد، يربطونه ربط هذا الذي نزل من سرة الغزال، ثم يترك أيام قلائل يعني يربط بشدة حتى لا يصل إليه دم الغذاء ويفسده. بعد أيام يسقط هذا الذي ربط بالقوة، وهذا الذي نزل من الغزال، غزال المسك، يسقط. ثم هذا الذي سقط والذي ربط والذي نزل من الغزال هذا يعرف بالمسك. قالوا، يقول الماتن، لا يصح بيع المسك في فأرته لأنه مجهول، لا يعرف هل هو كثير أو قليل. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وقال بعض الفقهاء بل يصح بيعه. لماذا؟ قالوا لأن الفأرة التي هو فيها كالغلاف الذي يباع فيه المسك، غلاف له، والجهالة فيه يسيرة، والجهالة اليسيرة لا تمنع البيع. هكذا قالوا. وهذا القول رجحه غير واحد من المحققين، أنه يجوز بيع المسك في فأرته، لأن وإن كان فيه جهالة لكنها يسيرة لا تمنع البيع. نعم. ونوى في تمر، النوى لو جاء شخص وقال إلى شخص آخر عنده تمر وقال بعني النوى الذي في هذا التمر، مثلا 20 صاع 30 صاع من التمر، قال الذي يريد النوى، قال بعني النوى الذي في هذا التمر، فقال بعتك، يصح البيع؟ الجواب لا يصح، لأنه مجهول وفيه غرر، بعض النوى صغير بعضه كبير، بعض الحبات قد لا يكون فيها نوى، ففيه غرر ظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. لكن لو لو لو لو باعه عليه بعد فصل النوى من التمر يصح؟ يصح ولا يصح؟ لو باع يعني النوى عليه بعدما يفصله من التمر يصح البيع ولا يصح؟ يصح. نعم. ولو باع النوى مع التمر، باع التمر وفيه النوى، يصح ولا يصح؟ يصح. الإشكال والمانع لو باعه النوى في داخل التمر بدون التمر، هذا لا يصح بيعه لأن فيه غرر. وهكذا كل مبيع فيه غرر منهي عنه. نعم. وصوف على ظهر، وصوف على ظهر، الصوف على ظهر ماذا؟ على ظهر ماذا؟ على ظهر الحيوان النعاج، فلا يجوز بيعه. يقول الماتن لماذا؟ قالوا لأن فيه حديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصوف على ظهر الحيوان، ولأنه جزء من الحيوان فلا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان كمنع أجزائه الأخرى، لا يجوز بيعها كذلك هنا. فكما أنه يمنع أن يباع من الحيوان اليد أو الرجل أو الرقبة أو الرأس مستقلا، فكذلك هنا يمنع أيضا أن يباع الصوف لأنه جزء من الحيوان. وإذا دليل هذا المنع أثر ابن عباس أو حديث ابن عباس، وكذلك النظر، وهو أنه جزء من الحيوان الصوف، ولا يجوز بيع جزء من الحيوان منفردا كذلك هنا. نعم. وفجل ونحوه قبل قلعه، وفجل، الفجل معروف أليس كذلك؟ والفجل مدفون في الأرض، يعني المراد المقصود من الفجل الذي يشترى من أجله العروق أو الكتلة التي تدخل في الأرض. فعلى هذا هل يجوز بيع الفجل قبل قلعه؟ الماتن يقول لا، لا يجوز لأنه مجهول، وبيع المجهول لا يجوز لأن فيه غرر، بيع المجهول لا يجوز لأن فيه غرر. طيب، ونحوه، نحو الفجل ماذا؟ الكراث والجزر والبطاطس وهكذا، كل ما يكون مدفونا في الأرض. قال لا يجوز بيعه لأن المقصود منه للشراء والأكل مدفون في الأرض، ليس المقصود الورق الخارجي، المقصود المدفون في الأرض. قال فلا يصح بيعه لأنه مجهول. لكن الذي عليه عمل الناس من المزارعين العارفين بهذا ومن يتصل بهم أنه يجوز بيع الفجل وهو في الأرض، لأنهم يبيعون الأحواض، يبيعون الأحواض التي فيها الفجل، وكذلك ما جرى مجراه يبيعونه من غير نكير، لأن أصحاب الفن يعلمون بعد اكتمال النمو، يعلمون وضع الفجل بعدما يكتمل النمو ويتكامل. إذن بيعه ليس فيه جهالة، قال وإن كان فيه جهالة فهي يسيرة ولا تضر. على هذا يجوز بيع الفجل في الأرض وما جرى مجرى الفجل. نعم. ولا يصح بيع الملامسة، ولا يصح بيع الملامسة، لأن في ذلك يعني في دليل المنع دليل عام ودليل خاص، دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، عن بيع الغرض. أنتم معنا ما تفهمون الكلام الذي نقوله؟ ها الفقه صعب عليكم؟ ها إذن هذا الدليل العام، نهى عن بيع الغرض، وبيع الملامسة بيع غرض. وأيضا ورد حديث فيه نص نهي عن بيع الملامسة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع الحصات، فهو باطل بالاتفاق، باتفاق أهل العلم فيما علمنا، يعني بيعه باطل لا يصح. طيب ما هي الملامسة؟ الملامسة أن يقول البايع للمشتري أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أي ثوب أو أي سلعة أو أي السلعة التي أريدها نبذتها إليك، يعني رميتها إليك أو ألقيتها إليك فهو عليك بكذا أو فهي عليك بكذا. طيب نبذ إليه، نبذ إليه سلعة لا يعني لا يريدها المشتري، نبذ إليه سلعة لا تساوي شيئا غرر، أو نبذ إليه سلعة تساوي آلاف غرر، فيحصل النزاع والخلاف بين البائع والمشتري، فهو منهي عنه لذلك، منهي عنه لذلك. طيب هذا بيع الملامسة. أو يقول البائع للمشتري أي ثوب لمسته بيدك يعني فهو عليك بكذا، هذا فيه غرر أيضا، فيه غرر، وبيع الغرر منهي عنه. إذن بهذا يتبين لنا أن شريعة الإسلام عادلة، لا يمكن أن تعطي يعني جيدا من الناس على حسب على مصلحة فلان والضرر به، أو على حسب مصلحة فلان والضرر به. طيب عن بيع الملامسة والمنابذة، المنابذة هي الذي قلنا أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو أي سلعة نبذتها إليك فهي عليك بكذا، والملامس يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، وهذا كله غرر منهي عنه لا يجوز. نعم. ولا عبد من عبيد، ونهى عن بيع الحصاة، نهى عن بيع الحصاة، هذا أيضا منهي عنه لما فيه من الغرر. وبيع الحصاة له صورتان، الصورة الأولى أن يقول البائع للمشتري أو لمن يريد الشراء ارمي بالحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو عليك بكذا، قد تقع على ثوب يساوي عشرة وقد تقع على ثوب يساوي مئة أو ألف غرض، إذن هذا منهي عنه لأنه يفضي إلى النزاع والخلاف والتشاحن. الصورة الثانية أن يقول ارمي بهذه الحصى فإلى أي مدى بلغت من هذه الأرض فهو عليك بكذا، أرض يملكها مثلا من يريد البيع يقول للمشتري ارمي بهذه الحصاة، فعلى أي مسافة بلغت من الأرض فهو عليك بكذا. فهذا البيع منهي عنه. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في الرمي، بعضهم يرمي بالحصاة مسافة طويلة ويحصل مساحة كثيرة من الأرض، وبعضهم دون ذلك وبعضهم دون ذلك، إذن فيه غرر وفيه جهالة ويفضي إلى النزاع والخصام والتشاحن، وهذا غير مراد في شريعتنا ولله الحمد والمنة. نعم. ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا يجوز بيع عبد من عبيده، يعني عنده عبيد كثر، عنده مجموعة عبيد المالك، ويقول بعتك عبدا من هؤلاء العبيد. أي عبد؟ العبيد تختلف أثمانه، وكذلك السلع الأخرى، لكن المال تمثل بالعبيد السلع الأخرى. فلو قال بعتك من هذه الحيوانات، الأغنام أو البقر أو الإبل، بعتك واحدة منها، لا يصح البيع. كما لو قال بعتك عبدا من هؤلاء العبيد، أو بعتك واحدا من هؤلاء العبيد، أو واحدة من هذه الأغنام، هذا كله لا يصح. لماذا؟ لأنه غرر، والغرر منهي عنه. لنفرض أن عنده 100 عبد، وقال بعتك عبدا من هؤلاء، أي عبد؟ لو قال لكن لو قال بعتك فلان من هؤلاء العبيد، أو بعتك العبد هذا من هؤلاء العبيد أشار إليه، أو بعتك من هؤلاء العبيد العبد الذي وصفه كذا وكذا وكذا، وصفه وصف دقيق، فهذا يجوز، هذا يجوز. وقد تستغربون، يعني شخص عنده عبيد مجموعة، يذكر أن الزبير بن العوام رضي الله عنه، ماذا تعرفون عن الزبير بن العوام؟ ها، ما تعرفون شيء عن الزبير بن العوام؟ الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، يقولون كان عنده 1000 عبد، 1000 يعني قرية كاملة. هؤلاء العبيد 1000 يخاري، يعني الزبير ضرب عليهم خراج، وهذا يجوز خراج على العبد، يعني يشتغل بنفسه ويعطيه في كل يوم درهم، فيحصل على 1000 درهم في كل يوم. لكن هذا إذا حصل على شيء من العمل في النهار، أما إذا لم يحصل على شيء فلا يجوز له أن يأخذ منه شيء. وليس الأمر كما يفعل بعض الناس الآن، يأتي بالعمالة ويشرط على كل واحد منهم أن يعطوه في الشهر كذا، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه غرر، لأن العامل قد يحصل وقد لا يحصل. لكن الزبير رضي الله عنه لا يأخذ درهما من العبد إلا إذا حصل شيئا في اليوم، قال والباقي كله لك. فلو فرضنا أن العبد حصل 100 درهم، يكون للزبير درهم 1.99 للعبد، ولو فرض أنه حصل 10، 9 له و1 للزبير، وهكذا، وهذا عدل. نعم. ها. ولا استثناؤه إلا معينا، ولا استثناؤه، يعني لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، قالوا لا يصح، لا يصح هذا الاستثناء، لأن واحد مجهول. قالوا واستثناء المجهول يصير المستثنى منه مجهول أيضا، يعني استثناء المجهول يصير المستثنى منه مجهولا، والمجهول لا يجوز بيعه. لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، أو قال إلا عبدا، فهذا لا يصح، لكن يستثنيه ويبين صفاته، أو يستثنيه بالاسم، أو ما يعني نحو هذا العمل. نعم. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه، يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صحة. نعم، هذه مسألة أخرى، يعني البائع يريد أن يبيع هذا الحيوان، وهذا الحيوان يؤكل لحمه، مثل مثل ايش؟ مثل ماذا؟ الغنم والبقر والابل. هذا الحيوان يجوز اكله. لو ان البايع قال ابيعك هذه الشاة واستثني رأسها او استثني اطرافها المقادم منها او استثني منها كذا، قالوا هذا يصح، هذا يصح، لان المستثنى غير داخل في البيع وهو معلوم، ما ليس فيه غرر، والمستثنى منه هو المباع وليس فيه غرر ايضا واضح. فيجوز استثناء الرأس والمقادم اللي يسمونها ايش، سمى المقادم وسمى الاطراف ايضا، سمى الاطراف او الارجل يجوز استثناؤها لانها من حيوان مأكول اللحم. لكن هل الكبد يجوز استثناؤها؟ يعني يجوز للبائع ان يستثنيها؟ نعم، اذا جاز استثناء الراس وجاز استثناء الارجل جاز استثناء الكبد، لكن بشرط ان يكون هذا الاستثناء من مأكول اللحم. طيب لو قال البائع بعتك هذا الحمار واستثني راسه، يصح؟ يصح او لا يصح؟ ليه؟ لان الحمار ما يوكل، وش الفائده من استثناء الراس؟ طيب نعم. ها، وعكسه الشحم والحمل. وعكسه الشحم والحمل، عندنا حيوان ماكول، لكن قال البائع بعتك هذه البقره او هذه الشاة واستثني شحمها، واستثني شحمها، يصح؟ لا، قالوا لا يصح، لان الشحم مجهول مختلط باللحم، فكيف تبيع هذه الدابة وتستثني الشحم؟ الشحم غير ممكن استثناؤه هنا. وأيضا لو أنه قال أبيعك هذه الدابة واستثني حملها، وكانت الدابة حاملا، قالوا هذا أيضا لا يصح، يقول الماتن لا يصح، يقول الماتن لا يصح والحالة هذه، لأن الحمل مجهول والاستثناء المجهول لا يصح. لكن قال بعض أهل العلم استثناء الحمل صحيح، لأن استثناء الحمل ليس بيعا، وإنما هو استبقاء من العين المباعة، والاستبقاء يجوز. فلو قال بعتك هذه الشاة واستثني حملها، على هذا القول يصح الاستثناء، استثناء الحمل، وهو أرجح من القول السابق الذي ذكره الماتن رحمه الله تعالى. نعم، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. هذا نقف عليه إن شاء الله إلى الغد، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. والآن إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وفق الله الجميع. دخلت المسجد قبل آذان الظهر بعشرين دقيقة وتنفلت حتى آذان الظهر، فهل عملي صحيح؟ لا، هذا لا يصح، عملك هذا منهي عنه. نعم، لو اقتصرت على تحية المسجد، لأن تحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، تحية المسجد لها سبب وهو دخول المسجد، فلو أنك اقتصرت على تحية المسجد الركعتين في وقت النهي كان ذلك جائزا ولا حرج إن شاء الله، لكنك تنفلت والنوافل المطلقة منهي عنها في وقت النهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوافل المطلقة في أوقات معينة، أوقات معينة متى؟ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وعن الصلاة أيضا إذا استوت الشمس في وسط السماء، يعني قبل الزوال. نعم، وإذا دخلت المسجد قبل آذان المغرب بخمس دقائق فهل أصلي تحية المسجد أم أجلس؟ لا، هنا لو صليت تحية المسجد جاز، لأنها من الصلاة ذوات الأسباب،